بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. أيها الإخوة، نجتمع في هذا المجلس المبارك الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى تعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا في باب مفسدات الصلاة، وصلنا إلى قوله والعبث. العبث هي الحركة التي ليس فيها فائدة في الصلاة، ما عندهاش فائدة، كوضع اليد على الخصر. قال بعد ذلك وضع اليد على الخصر، هذا العبث لأنه مخالف للخشوع، فأصبح من مفسدات الصلاة إذا كثر وإذا طال، يعني ضابطين، الكثرة والطول في الزمن، هذا إذا كثر فهو من مفسدات الصلاة. بعدها قال وضع اليد على الخاصرة، هذا من مفسدات الصلاة ومكروهاتها. ما معنى وضع اليد على الخاصرة؟ هكذا في الصلاة الإنسان يدير هك، مش هك هك، كلاهما كيف العكس، هك تدرس هك، هيا هك، نعم هكذا. هذا أيضا من مفسدات الصلاة ومبطلاتها، لأنه قال أهل العلم أنه أولا منهم من قال أنه لأنه من فعل اليهود، ومنهم من قال هو راحة أهل النار، يعني أهل النار هي في الصلاة مكروهة، في غير الصلاة الله أعلم. نعم نعم. قيل لأنه فعل اليهود، وقيل لأنه راحة أهل النار، يعني أهل النار لما يعذبون كي يحاولوا يستريحوا ويريحوا هك، فهمتني؟ وقيل أنه فعل المتكبرين. نعم. المكروه الرابع أقول المكروه الأول الالتفات، هذه المكروهات مش مفسدة. مكروه الالتفات، ثانيا يكره العبث، ثالثا وضع اليد على الخاصرة، رابعا تشبيك الأصابع، هذا من المكروهات، من المكروهات في الصلاة، التشبيك بين الأصابع، وأيضا في المشي. وتشبيك الأصابع لأنه يلهي، وفرقعتها هذا أيضا منهي عنه في الصلاة، من مكروهات الصلاة. التخارج الصلاة هو ليس صحي، ما هو صحي، هذا التصرف ليس صحي. وأيضا من المنهيات أن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، شكون يديرها؟ كإقعاء الكلب، لا افتح افتح افتح رجلك، لا لا لا هذا بل الفرش، لا لا لا شوف، هو أنك تجلس عادي جدا، تبسط رجليك ديرها معك على هذا ظهر بطن أيوة، زيد افتح رجليك أكثر، هي هذه لكن زيد افتح رجليك أكثر، هذا من هي عنه الصلاة بهذه الكيفية، من هي عنه. نعم. أو أن يصلي لما يلهيه، قالوا أن يستقبل ما يلهيه، يعني أن يكون في القبلة شيء يلهيك، إحنا عندنا ما يلهي هنا موجود، هذا وهذا كلاهما يلهي، كلاهما يلهي. النظر بتاع السجود نشوف فايز، أنت أقطع الأمر من عروقه. مثلا هذه الساعة مثلا أنت تستطيع أن تضعها هنا، تل المؤذن يشوف ليها ليه، حتى يوم يشوف ليه، لأنك أشوف يعني كان بيصلي ودير. نعم. رفع بصرة هو الناس، شوف أنت لم أسمح لي أسمح سد، هو سد باب الذريعة، أنت لو تنحيها لن ينظر أحد أصلا، ماذا ما تتخليها فالناس ممكن تنظر إليها، فسد سد لباب الذريعة. قلنا أنه مكروه، كنا بالكراهة. وهذه الساعة مثلا، الساعة هذه يا الناس كلها تنظر إليها، تصبح قبلة للناس كلهم، وإنما هي المفروض من ينظر إليها، ينظر إليه المكلف والإمام، المؤذن والإمام، هذا اللي ينظرون إليه. أنت مثلا في الخطبة هذه جيدة، وهذه توضع هناك للمؤذن اللي يجلس هنا ولا هنا، ينظر بعينه حيث أنه لا أحد ينظر، شوف بحيث أن الناس كلها تشعر أنها مسيرة، أن في يعني لا دخل لي، يعني هذه الأمة كلها راهي تنتظر بشيء، المؤذن يقوم يؤذن، مش كي يوصل الوقت نودنت، فهمتني؟ المؤذن يكون عارف، وهو المتصرف، يشعر بأنه متصرف بدلالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام مستأمن، المؤذن مستأمن، والإمام ضامن، شيء أنت تدخل فيها الجماعة كلها موضة ودخل وما دخلش ووصلت وما وصلتش وكذا وكذا، لا يتدخل أحد. فهذا يفتح باب لي الخلاف، هذا يفتح باب الخلافات. على كل حال قال ذكرتكم الحديث المرة الماضية حديث أنس رضي الله عنه قال كان قرام العائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني أميطيه عني فإنه لا يتزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يعني عائشة وضعت شيء مستطيل هكذا في الحائط كذا مزخرف كذا، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فألهاه في صلاتي فقال أميطيه عني، أنزعيه واحذفيه، لا تدعيه لا تتركيه. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، خميصة لها أعلام يعني فيها أعلام مزخرفة وكذا، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي، ذكرت لكم الحديث هذا، إلى أبي جهم وأتوني بإنجمانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا يؤخذ منه أصل أن أي شيء يلهيك في صلاتك في قبلتك أو في ثوبك فإنه ينزع، هذا أصل، وهذا فيه أصل في النهي عن زخرفة المساجد أيضا. فالأفضل أن لا يصلي الإنسان في مكان فيه زخارف، وهذا أيضا فيه حكمة أخرى أنه من إضاعة المال، وفيه حكمة أخرى أيضا أنه تشبه باليهود، وفيه حكمة أخرى أنه إشغال للمصلي، أنه إشغال للمصلي. قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره أيضا أن يصلي بمدافعة الإخبثين. قال بمدافعة الإخبثين، ما هم الإخبثين؟ قال أو يدخل فيها وقلبه مشغل مشتغل بمدافعة الإخبثين، الأمر الأول، والأمر الثاني أو بحضرة طعام يشتهيه، أن يدخل فيها وهو مدافع على الإخبثين وهما البول والغائط، فهمتني؟ يعني مزير يعني لا فهمتني، فهذا يشغله. أو بحضرة طعام يشتهيه، ضابطين. شوف كل كلمة رأي فيها فائدة. دفع الإخبثين يعني يكره أنه يدخل يصلي في الصلاة وهو محقن، يعني في الصلاة يعني إما لبول أو لغائط. طيب لو صلى هل صلاته جائزة؟ نقول صلاته جائزة مع الكراهة، مع الكراهة. والحكمة من ذلك لأن هذا يمنع الخشوع ويمنع حضور القلب ولهذا قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا الإحقان وهذا نعم هذا الإحقان يعني يمنع طناغيف إن شاء الله، أو نغيف ونغيف، هذا هو الزوج إن شاء الله من الزوج دكار، أو نغيف ونغيف إن شاء الله دكار دان علي دان 20 minutes and demi إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. نعم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم حق خاشعون. طيب لو إنسان كان حاقا يعني دافعا للإخبثين، الإخبثين الذين هم البول والغائط، وخشي فوات الجماعة يعني هو مثلا الآن جاي متوضئ وهو حاقا يعني مدافع للإخبثين، هل ولو راح يتوضأ ولا يغتسل يعني الله أعلم مش فيه تفوته الجماعة، هل نقول له صلي وأنت حاق أم اذهب وتوضأ وارجع ولو فاتتك الجماعة؟ يذهب يتوضأ. نعم حتى لو خشي فوات الجماعة فإنه يذهب يتوضأ يقضي حاجته ثم يتطهر ويقضي صلاته على الوجه المرضي بإذن الله، فهذا الأفضل، هذا هو الأفضل. طيب ولو بالتيمم أيضا، ولو بالتيمم لو إنسان جاء وهو حاق، هو لو انتقض وضوءه سيتوضأ صح، بماذا يتوضأ؟ بالماء، هو فقد للماء لم يجد الماء، هل نقول له صلي على طهارتك حاقنا أم اقضي حاجتك وتيمم حال فقدان الماء وصلي بالتيمم، أيهما الأفضل؟ ولا يصلي بالوضوء، لا هو مازال ما قضاش حاجته، هو ما حاقن فقط، ولكن تمنعه على الصلاة تخرج من الماء أو بتحالة يعني تفقده الخشوع. نقول ماذا؟ نعم البدل له حكم المبدل عنها، التيمم له حكم الوضوء، إذا كان فاقدا للماء وتيمم فهو طاهر، وله حكم الطهارة حتى لو بقيت أمور ولا مش عارف. فهمت؟ هو لو تيمم كأنه توضأ. التيمم يساوي الوضوء حال فقدان الماء. فنقول اقضي حاجتك وتجمر يعني الاجتمار أو الاحتجار أو غير ذلك. فهمتني؟ يعني يطهر المحل ثم يتيمم ثم يصلي. إذن لو خشي الجماعة ولو كان فاقدا للماء وتيمم في كل هذه الحالات. طيب لو خرج لو خشي خروج الوقت، يعني هو مثلا الآن في صلاة العصر قريب قبل غروب الشمس جاي يصلي صلاة العصر وهو حاقن، هل نقول له صلي الآن وأنت حاقن ولا خلي حتى يخرج الوقت وتوضأ وصلي خارج الوقت؟ ما دام هو وحده مع صلاة ليس جماعة مش جماعة، أنا نتكلم الآن على الوقت. الوقت خروج الوقت صلي بعد الوقت يعني ينقض الوضوء ويروح يتوضا حتى لو غابت الشمس ويجي يصلي العصر. نعم. لا الافضل والله اعلم منهم من يقول انه حتى لو خشي خروج الوقت، لكن الله اعلم ان الوقت ان وقت الصلاه من اقدس شروطها ومن افضل شروطها كما صح عليه شيخ الاسلام انه يصلي صلاه الطهاره. هو طاهر شد روحه. المسألة أخذ ورد، مسألة أخذ ورد. طيب هو ممكن يزير نفسه ويصلي بخشوع، يعني المهم المسألة أخذ ورد. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى قال ويدخل فيها وفي قلبه مشتغل، وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهي، بحضرة طعام يشتهي، هذه الضوابط، بحضرة طعام يشتهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. لا صلاة بحضرة طعام، هنا ضوابط. الأولا حضور الطعام، يعني لو كان جائع والطعام مش حاضر نقول صلي، إذن لابد أن يكون الطعام حاضر، هذا الضابط الأول. ومش أي طعام، إنما طعام يشتهيه، مفهومة؟ طعام يشتهي، يعني ممكن يحضر طعام ليه يشتهي، نقول له صلي، طعامه ما صلاش منه رائحة، نقول له صلي. إذن هنا ضابطين، أن يكون بحضرة طعام يشتهي. لحديث أنس رضي الله عنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام أو بالعشاء. فهمتم؟ نعم. فإذا واصل الصلاة فذلك مكروه بشروط، إذا واصل الصلاة فذلك مكروه بشروط. أولا أن يكون طعاما حاضرا، بحضرة طعام، أن تكون تتوق إليه النفس يشتهيه، يعني النفس تميل إلى هذا الطعام بحيث أنه يغلب الرغبة في الطعام على الرغبة في الصلاة. نعم نعم. الضابط الثالث أن يكون قادرا عليه شرعا، وحسا. ما معنى شرعا؟ أن يكون قادرا عليه شرعا، يعني أنه ممن يجوز له أن يطعم، يعني أنا صائم وجيت نصلي الظهر ولا العصر يا أخي قبل المغرب، هاي قبل العصر، جاءت الأم الزوجة مثلا وحضرت الطعام للأولاد وجابت لهم الرايحة تطلع وشو شو شو مش عارف إيش، والأولاد يأكلوا صغار، نقول لك صلي ولا لا نقول لك لا تصلي؟ طعام تشتهيه حضر، لا صلي لأنك صائم. أصبر أصبر لأنك صائم. إذن نقول بضابط أن تكون قادرا عليه شرعا، لا تكون صائما ولا تكون مثلا ممن نذر أنه لا يأكل ولا أنه كذا ولا أنه كذا. فهمت؟ أن تكون قادرا عليه شرعا. الضابط الثاني اللي بعده أو حسا، أن تكون قادرا على هذا الطعام حسا. ما معنى حسا؟ يعني طعام طعام حاضر ولذيذ والرائحة تطلع لكنه حار جدا، نقول لك انتظر 20 دقيقة وراح كل، قل لا صلي الآن، صلي لأن بهلك، صلي الآن. لا مش حار، حار هريسة، حار يعني ساخن يغلي، يغلي طعام لا تستطيع أن تأكله الآن إلا بعد انتظار 20 دقيقة. إذن الضوابط نعودها، أن يكون حاضرا، أن يكون تتوق إليه النفس أن يكون مقدورا عليه شرعا أو حسا، يكون حاضرا، طعام حاضر موجود مش طعام غائب. فهمتني؟ يعني أنت تصلي وخيالك مع الموز وما مش عارفه، نقول صلي. أن تكون حاضرا، تكون يكون تتوق إليه النفس، طعام يشتهى لذيذ أو كذا وطلع رائحته وفيحة رائحته بحيث أنه يغلب عليك عدم الخشوع. الضابط الثالث أن يكون مقدورا عليه حسنا وشرعا، شرعا بأن لا يكون الإنسان مثلا صائما أو لا يكون ممن نذر أن لا يكون هذا الطعام أو لا يكون أو لا يكون أو لا يكون، حسنا أن يكون هذا الطعام جاهز وحاضر للأكل، يعني تستطيع مأكول الآن حاضرا الآن، مش طعام حار كثيرا ولا طعام يعني مثلا كان في الثلاجة بارد جدا لازم الوقت حتى يتجلد حتى يعني يحصل له شيء. نعم إن شاء الله لحظة نتوقف ممكن نديروا عقد الزواج للأخ. طيب نستأنف ونكمل المجلس بإذن الله. طيب إذا أخذ في الأكل، إذا أخذ في الأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع ولا هو يدافعه الأخبثان. طيب إذا جاء يأكل هل نقول له خذ خذ ما يكفيك ولا كل حتى تشبع؟ كيف قلت؟ تشبع يعني مش يدوق شوية و... نعم هذا وهذا هو الأصل أنه يأكل. سلام. الأصل أنه يأكل حتى يشبع حتى يتبزعق. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احنا في الصيام نعم في الافطار نعم هو يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعجل حتى يفرغ منه في الحديث لا يعجل يعني مش يقول والصلاة وكذا قول حتى عمر بطنك نحى الشكوك كله راح صلي في العرب فهمت الا طبعا تدخلت فيها امور اخرى. طيب المكروه اللي بعده قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المكروه الاخير قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل ذراعيه في السجود هي اللي درتها الآن درها أي يفترش ذراعي شادي ذراعي هاي لماذا لأن هذا دلالة على الكسل هذا فيه دلالة على الكسل وفيه دلالة وفيه تشبه بالحيوان وهذا منهي عنه نعم وهذا منهي عنه لحديث أنس رضي الله عنه قال اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. صلاة التطوع قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. نعود مكروهات الصلاة. قال الالتفات في الصلاة والعبث في الصلاة ووضع اليدين على الخاصرة وتشبيك الأصابع وفرقعتها وأن يجلس مقعيا كإقعاء الكلب وأن يستقبل ما يلهيه وأن يدخل فيها وقلبه مشتغل بالأخبثين دفعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه والأخير هو أن يبسط ذراعيه بساط الكلب كبسط الكلب. ندخل في باب احنا يعني تقريبا من شهرين ولا اكثر واحنا ندرس في باب صفه الصلاه. باب صفه الصلاه الان خرجنا من باب صفه الصلاه سندخل في باب التطوع باب صلاه التطوع. اذا قال لك باب صلاه التطوع اي انها ليست واجبه فهمتوا اي انها ليست واجبه يعني كل الصلوات التي سنذكرها الان انها صلاه ليست واجبه. قال المصنف رحمه الله تعالى صلاه الكسوف قال وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه. هذا صح حديث في الباب وهذا أفضل حديث في الباب لأن الفائدة مدارها كلها نا وعجل لكم بالفائدة النبي سيأتي في الصفة نعم لكن احنا الآن نقدم بمقدمات حتى نفهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة في عمره خلاص يعني الحديث هذا المتفق عليه ثم هو رأس الأمر يعني لن تجد له معارض تقريبا العلم مع خلاف بعد ذلك هل هي صلاة الكسوف أم الخسوف هل هي كذا ولا فهمتوا يعني في المسجد ولا في شنو لكن الحقيقة يعني أن النبي يعني هذا الحديث هو رأس الأمر في صلاة الكسوف في صلاة الكسوف. طيب ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع أنها ليست واجبة. الصلاة اللي هي واجبة هي صلاة النفل ما هي فائدتها؟ فائدتها جبر الفريضة النقص اللي كان في الفريضة تجبره يعني تكمله لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في العبد لما يأتي يوم القيامة إذا جاء بصلاة منقوصة قال انظر هل لعبدي من تطوع فإذا كان له تطوع فإنه يجبر النقص. مش النقص يعني أنه ما صلىها هو صلىها لكن خشوع نقص خشوع نقص فهمتوا اللي ما صلى هذا خلاص هذا راح ذهبت عليه فهمتوها قال انظرها للعبد المتطوع يعني يجبر عنه النقص. والنقص هنا مثل ما يقول لك في الحديث, في الحديث اللي قال لك أن الرجل يدخل الجنة ما فعل خيرا قط, إنما قال كلمة أو له يعني له ذرة من خير, له ذرة من خير لا يعني أنه لم يفعل الخير, لكنه تقبل منها ذرة من خير. لكن هو كان مصلي, وكان مصلي لكن صلاة له, ولا صلى يومين ولا ثلاثة ومات, شو حبس؟ إذا حبس هو كافر أصلا. إذا لكن صلى ومات على الصلاة, ركز, مات على الصلاة لكنه صلاته كلها حيط في حيط, ما فيها ولا ركوع ولا خشوع ولا جهاز. قبلت منه ذرة, قبلت منه حسنة واحدة, يعني أنه كان مصلي لكن قبلت منه تلك الحسنة, فتلك الحسنة هي التي تنجيه من النار. فهم؟ ليس ما عمل خيرا قط يعني أنه كان حاط الرجل على الأخرى كما يستدي أهل الإرجاء, لا لا لا, هو كان عامل لكن لم تقبل منه شيء, لكن لم يقبل. الصلاة موجودة, أن الرجل يقوم في الصف وله ربعها وله سدسها وله خمسها وله عشرة, ويقوم والرجل يقوم من الصلاة فتطلع بها الملائكة فيضربون به وجهه, قال أضاعك الله كما أضعتني, صح؟ إذن هذا ليس له أجر أصلا, فهذا الرجل من هذا الصنف, لكنه يوم من الأيام صلى بخشوع قبلت له حسنة, قبلت له حسنة واستمر على الصلاة, ما هو اشترك للصلاة, فهذا الذي ينجو من النار. شفت كيف ترد على أهل الإرجاء الخبثاء؟ مو إرجاء, خبثاء, خبثاء جدا. نعم, صلاة الكسوف. أولا الفريضة هي جبر للفريضة, من الحكم من وجود صلاة التطوع. وأنا ذكرت لكم الفائدة هذه, أي عبادة في الإسلام لها أصل وفرع, لها أصل وفرع, لها أصل فريضة ولها فرع يكمل الفريضة ويفتح بابا للمنافسة. الحج عندنا حج فريضة وحج غير فريضة, الصلاة عندنا صلاة فريضة وعندنا صلاة غير فريضة, الزكاة والصدقة عندنا فريضة وغير فريضة. الفريضة ليش؟ لمن أراد أن ينجو من النار, والنفل لمن أراد أن يرتع في الجنة, وفي ذلك فليتنفس المتنافسة. وأيضا لنيل محبة الله سبحانه وتعالى, وذلك الحديث الذي ولا يزال عبدي ما إذا من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب, ولا يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فهي علامة على محبة الله سبحانه وتعالى, بل هي سبب لذلك. السبب الآخر والحكمة في وجود صلاة التطوع دخول الجنة, دخول الجنة, لحديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه أنه قال جاء بوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم حضره, قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه في بيته فخدمه, فجاب له شيء وضوء يعني ماء يتوضأ به, فقال له هل لك من دعوة, هل لك من سؤال؟ فقال له أسأل الله الجنة, فقال له أو غير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك, يعني في شيء آخر تريده يعني غير الجنة؟ لأن الجنة صعبة, كيف أو غير ذلك؟ أطلب غير ذلك, يعني هل عندك غير ذلك؟ أو يريد أن أؤكد هل أنت فعلا تريد هذا؟ قال له نعم هو ذاك وليس غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود هي الصلاة, هي الصلاة مش السجود, لأن ليس عندنا عبادة في الشريعة مجرد سجود مطلق إلا سجود الشكر, ما عندناش عبادة مطلقة هي سجود فقط خالية عن المقدمات وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إلا سجود الشكر. سجود السهو هو أصلا تابع للصلاة, صح؟ سجود الشكر ما عندنا إيش؟ سجود التلاوة, إلا سجود التلاوة وسجود الشكر بدليلهما, كل واحد بدليله. أما أعني على نفسك بكثرة السجود يعني أن الإنسان يروح مثلا في غابة ويجي يسجد يكون عبادة باطلة لم يفعلها أحد, ليس عليها دليل. هو هذه العبادة لما تسجد إما لشكر, والشكر ذكرنا ضوابطه, وإما للتلاوة وذكرنا ضابطها, فهمتم؟ فهي أيضا سبب لدخول الجنة. ومنها أيضا ترويض النفس على الطاعة, ترويض النفس على الطاعة. ومنها أيضا شغل الوقت بأفضل الطاعات, يعني وقت الفراغ بماذا يشغله الإنسان؟ بالصلاة, بالصلاة أفضل الطاعات. إذا عندك صلاة النفل تفضل, يلا بسم الله تفضل, باب التطوع في ذلك فليتنافس المتنافسون, فهمت؟ ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, ألحنا بها يا بلال. ومنها أن التطوع نوعان, عندنا تطوع مطلق وتطوع مقيد. تطوع المقيد مثل الاثنى عشر ركعة, مثل مثل إيش؟ صلاة الضحى, الرواتب, نعم هي الرواتب, هي الاثنى عشر اللي ذكرت. ومنها غذاء, يعني فيه سنن, هي سنن وصلاة التطوع لكنها مقيدة. مقيد. نعم الوتر مقيد أيضا. زيدوا هي نعم مقيد بوقت ومقيد بعدد أيضا، مقيد بهيئة صلاة تحية المسجد، مقيدة بزمان دخول المسجد وبمكان هو المسجد، فهمتوا؟ مربوطة بمكان. ولا عندك شيء آخر، عندك صلاة تطوع مطلق وانت في الغابة تصليها، ما هي؟ ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، في أي وقت تستطيع أن تصلي إلا في أوقات النهي التي هي من طلوع الشمس وعند انتصافها وعند غروبها، هذا أوقات النهي الثلاثة. أوقات النهي الثلاثة قال المصنف رحمه الله تعالى: وآكدها صلاة الكسوف، وهي آكدها فعلا، بل من أهل العلم قال بوجوبها، من أهل العلم قال بوجوبها. أما الوتر التي تأتي بعدها في الترتيب لم يقل بوجوبها إلا الحنفية، وقد أخطأوا في ذلك. لكن صلاة الكسوف فعلا حقيقة فيه تأويل، جماهير أهل العلم أنها على التطوع، ومنهم من قال أنها على وجوب الكفاية، يعني لابد أن تقام، إذا قام بها البعض سقط عن البعض. طبعا في الحضر، في الحضر مش في الحضر، احنا نتكلم الان في الحضر كصلاة الجنازة. منهم من قال بوجوبها، منهم من قال بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج العواتق وغير ذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجر ثوبه. احنا سناتيكم إن شاء الله بإذن الله. نعم. وقال بعضهم بوجوبها، صفتها النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا مرة واحدة كما قلت لكم، والحكمة منها، قبل الحكمة صفتها، ما هي صفتها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: لأن النبي قال آكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وأمر بها. الأمر هنا هل هو للجوب أم الاستحباب؟ جماهير أهل العلم أنها على السنية، وأما بعض أهل العلم قالوا بوجوبها، ومنهم الألباني قال بوجوبها، وفعلا قول يعني قوي، فعلا قول قوي، فهمتم؟ يعني ما هوش يعني مخالف هكذا، هو وغيره طبعا فيه أجل منه قبل ذلك من قال بهذا، وفعلا قول قوي جدا، القول بوجوبيتها قول قوي. تصح صلاة الجنازة على الميت مرتين؟ لا تصح. كيف تصح؟ لا لا لا، هذا أول خارج عن الموضوع، ثانيا لا تصح. لا متى ما صلت غسلت قبل نعم لا ما المصن المصن المصنف الميت يصلي عليه صلاة واحدة. هناك من يصلي هنا وهناك من يصلي هنا. عارف هذا الناس، هل سألوا؟ سألوا أهل العلم؟ من القائم على الأمور هنا وهناك؟ جهلة من الناس، هم لو سلموها لعالم واحد لا ضبط المسألة وسيرها بلم نشرح لك صدرك، يتولها يا رجل أنت، الرجل الجنازة قدامه ويحط في هذيك ويدخل، والله بعيني شفتها هنا في بورغوا، مش قال في السجارة، يحط السجارة لي يعني قلة أدب مع الميت، وهذا رأي يحمل موتا، ممكن شفتوها معنا، مش عارف الإخوة اللي حضروا في الترسيل، هذا اللي يقدم تخاف حتى يروح يتاجر بأعضاء الميت. والله يعني ناس مثل اللي قلت لك أنا المرة الماضية، هذه اللي حصلت عننا في البلد، يعني رئيس بلدي، رئيس بلدي نصاب يا أخي، إنسان غير ثقة، حرام عليه أن يكون في هذا المنصب، أنت لا ينصب واحد إلا واحد قوي إيمان، طبعا قوي إيمان هم الدولة كلها يعني، فهمتني؟ خلاص يعني لن ندخل في هذه التفاصيل، يعني يعني أسند الأمر إلى غير أهله، إلى غير أهله، إحنا فيه أسند الأمر إلى غير أهله، مسألة بسيطة جدا، لكن إذا تولى من هو أهل تستريح. أنت الآن مثلا إنسان يتولى عالم يقول لك أن صلاة الجنازة لا تجوز إلا كذا وكذا، يضبط المسألة، يشرع لك القوانين، يدي لك أمور يضبطها، أما دز وإحنا في دز، قلت لك السيد أمامي يتكيف ويدير بالسجارة قدامه والميت قدامنا، وهو يدير وتم هو العامل، يعني هو المستأمن باش ينقل هذا المطار، فهمت؟ تما يعني ما هوش إنسان مثلا يجي مثلا يتحث ونسموته هذا، تما سجارة تما تجارة يعني، تما قال لك جينا نشتغل في تغسيل الموتى بطلت الناس تموت يعني جاي يشتغل في تغسيل الموتى بطلت الناس تموت، ويتمنى أن الناس تموت أكثر وأكثر حتى يعمل أكثر، ما هوش يعني موعظة واتعاظ كل يوم، لا لا لا، آخر الزمن يعني، آخر الزمن. على كل حال، ترويض النفس على الطاعة وشيخ الوقت إلى غير ذلك، أكدها الكسوف. قالوا صفتها، ما هي صفتها؟ قالوا تصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، طبعا الخسوف أيضا على المدى، في النهار وفي الليل إذا كسفت الشمس وخسف القمر، نعم، في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين، يعني كل ركعة فيها ركعتين، كل ركعة هي ركعة، لكن الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. فهم هي هذه طريقتها، هي هذه طريقتها. في النهار جهرا، في الليل جهرا، هي تصلى جهرا، صلاة جهرية، صلاة جهرية، لأنها صلاة جماعة ولأنها صلاة خوف تخويف. فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، لأن الركعة أصلا فيها سجدتين، يعني هما ركعتين حقيقة، دوزونيتين ركعتين، لكن الركعتين هادو فيها أربع ركعات الركوع الحقيقي وأربع سجدات، لأنك الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهمت؟ أربع سجدات. يعني هذا حديث متفق عليه، يعني لن تجد فوق هذا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة. فهمت؟ مرتين. نعم مرتين، هي ركعة لها حكم ركعة جديدة، تقرأ بالفاتحة وما تيسر. الحمد لله رب العالمين والقرآن، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقرأ ثم بعد ذلك تسجد وترفع وتستمر على هذه الحال. فهمت؟ هذه نعم. الحكمة منها تخويف العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد منكم، إنما هما آيتان خوفهم الله بهما عباده. حنا الظواهر الطبيعية، يعني كل شيء أصبح ظواهر طبيعية، سموها ظواهر طبيعية، سموا الناس تخرج وانظروا ويحطوها في الأفلام، هذه علامة غضب، يخوف الله، والله ماذا يخوف؟ فيه غضب، غضب الله، غضب الرب سبحانه وتعالى. الناس يعني في، يعني سبحان الله، مثل ما شفتم وشفتوها، أظن كلكم شفتوها، يعني في تسونامي، البحر رجع، محيط رجع، من هنا قال من هنا مش عارف وين، من هنا الليل دبو، رجع البحر، رجع تماما، والحوت موجود، الناس دخلت في البحر، يعني وصلوا في الحمق والغباء والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدرجة، وشايفينها كحلة مكفهرة سوداء جاية ومتقدمين. شفت الأمر من مكر الله، يعني الناس تلقي بنفسها للتهلكة، تستغرب، يعني تستغرب، تستغرب، يعني كيف، يعني ما قدر الله حق قدره. تخويف العباد، ولا بد فيها من الرؤية، لا بد فيها من الرؤية، يعني إذا جاء الكسوف وحال بيننا وبينه سحاب فإننا لا نصلي، لا بد من الرؤية، فإذا رأيتم ذلك أو إذا رأيتمه، فلا بد فيه من الرؤية، ولو حان دونه غيم فإنه لا يصلي. ما يشرع، ما يشرع أيضا في هذه الصلاة؟ التصدق، لأنها تطفئ، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. ومما يشرع فيها في هذا الوقت بالذات، يشرع الذكر ويشرع التسبيح ويشرع الصدقة ويشرع تشرع الصلاة ويشرع الدعاء أيضا، ويشرع الدعاء. لا، ليس فيها موعدة، هي ننادى إليها: الصلاة قائمة، الصلاة قائمة، الصلاة قائمة، تقام الصلاة، يصلى، و بداية وقتها من بداية الآية، من بداية العلامة، يعني من بداية دخول القمر مثلا بين الأرض والشمس، الشمس هنا والأرض هنا، يدخل القمر في النص، من بداية ما نبدأ نشوفه الله أكبر الحمد لله رب العالمين. ما فيهاش أذان، قلت لك ينادى إليها: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذا الذي يقال، ما فيهاش أذان. وتنتهي متى تنتهي؟ إذا زال القمر. ها شوف، الشمس هنا، مثل شوف المصحف، الشمس هنا والأرض هنا والقمر هنا، ها وجه القمر معدي بينهم، لما يصبح يدخل في الخط اللي بينهم تبدأ الصلاة، ينادى إليها ويهرع الناس، دخل دخل دخل دخل، بدأ يخرج بدأ يخرج بدأ يخرج، خرج تنتهي الصلاة. يعني مسألة ربع ساعة تقريبا ولا كم، مش عارف أنا كم تدوم، يعني لا تدوم طويلة، من 9:30 إلى شبه مستحيل هذا. لا لا تكون، لا تكون، لا تكون، يعني أنا شوف أنت شوف شوف ما ما ما أظن، لا لا أظن، لا أظن، لا أظن، لا مش أربع ساعات، لا هو ربع ساعة، نصف ساعة، 20 دقيقة، نصف ساعة، قدر قدر ما هذا هو، هذا هو تقريبا، يعني في هذا هو ممكن يقول لك يعني الاستعدادات مش عارف إيش. نعم، لا ليش؟ لأن القمر يكون مظلم، لا مش نعم، القمر يكون منير، القمر يكون منير والأرض هي التي تدخل بينهم فتحجب القمر عن ضوء الشمس. هي هكذا. على كل حال بدايتها كما ذكرت لكم الآن يشرع فيها التصدق لأنها تطفئ غضب، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. طيب إن فرغ من الصلاة، إذا فرغت من الصلاة انتهت سلمنا وإحنا لا ندري لأن إحنا هنا خلاص لأننا أصبحنا مربوطين به أبو جهل العصر، أبو جهل العصر ما أصبحناش مربوطين به العلامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى علامة وأمارة وحقيقة، فهمتم؟ وهذه يدخل فيها العلم والجاهل، أما العلامة الحقيقية ما يدخل فيها إلا العلم. شفتوا الفارق بين هذا؟ هذه كل واحد يفهمها، لكن هذه متى تدخل ومتى تخرج يدخل فيها العلماء، يدخل فيها أنت واحد يخرج مكلف. هذا قلت لك جعل الساعة في الليل جعلها شيء، لأن لو تخليها هنا كل واحد سيعطي رأيه صح من باب التنظيم. فعلى كل حال هي هكذا. طيب سلم الإمام والخصوف مازال، ماذا نفعل؟ أيوة الذكر والتسبيح والدعاء، التسبيح والذكر والدعاء، التسبيح والذكر. أيهما أفضل، الذكر أم الدعاء؟ الدعاء. زيد قلت الدعاء، قلت الدعاء. أيهما أفضل وأحب إلى الله، الذكر أم الدعاء؟ الذكر. زيد الذكر، الدعاء. الذكر أحب، بل أحب من الدعاء بمراحل، لا مقارنة بينهما. الذكر حق الله والدعاء حق العبد. أنت تطلب شيء لنفسك لكن الذكر ثانون على الله، والله سبحانه وتعالى يعطي الذاكرين ما لا يعطي الداعي. هو أنت، هو الله سبحانه وتعالى في الكتاب الحمد لله رب العالمين مدى كتابه بالحمد، لأنه يحب الحمد ويحب الذكر. فأنت إذا حمدته وإذا ذكرته فأنت تدعوه أصلا. فالدعاء ذكر وليس الذكر دعاء. يعني هو بين تستطيع أن تقول أن الدعاء أيضا ذكر، لأنك أنت لما تدعو ربي أنت تتذكر هو، لكن الدعاء لا مقارنة بينهما. يعني الذكر أفضل وأفضل وأفضل. في أثر في هذا من الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة والذكر أيضا العبادة، لكن الدعاء، الدعاء إحنا قصد الدعاء يعني الدعاء، فهمت؟ هذا الذي قصد، هذا الذي نقصد. صلاة ذاتها الصلاة لذكر. نعم أقيم الصلاة لذكر. نعم. طيب إذا تجلت قبل فراغها انتهت العلامة وإحنا ما زلنا نصلي، وخرج واحد وشاف وقال يا الناس العلامة انتهت، العلامة انتهت، ماذا نفعل؟ يكمل الصلاة. كيف يسلم؟ على طول. يعني ليس بمجرد خروج العلامة أن الصلاة تبطل، إنما يستمر الصلاة ويخففها. فتخفيف. احنا حديناها من الاول، حدينا اذا سلموا العلامه ما زالت يستكمر في الذكر والتسبيح والدعاء والذكر. ما لازم يصلي برا بس افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج الى البيداء الافضل. نعم. ويكلف واحد بها مش مشكله، يستطيع ان يكلف واحد، يعني تمتد الصفوف، الصف الاخير يمتد لبرا مره على مره تشوف الناس، يعني مفيش مشكله. هذا لا يبطل الصلاه، انسان يرفع راسه حتى يشوف العلامه، انسان مكلف بهذا ما فيش مشكله. ولا ديروا لنا كاميرا البرا وحطها هنا باش الناس كلها تتفرج. ثم انت تصلي والناس مازال اصبح شوف. لكن هي غضب، هي غضب، فالانسان لا، هي غضب، هي غضب من الله سبحانه وتعالى. وينادى اليها الصلاه الجامعه. طيب انهينا باب صلاه الكسوف، نوصل الى صلاه الوتر. شكون عنده سؤال في صلاه الكسوف؟ أنا عندي سؤال. المدة، بالمدة يحاول يسدد ويقارب، قال 20 دقيقة، يقرأ مدة 20 دقيقة. طيب شوف، أنا إحنا عندنا كسوف الشمس وعندنا خسوف القمر، هو هما كلاهما كسوف، لكن في الوحي قال وخسف القمر، خسف القمر يعني ذهب نورها وكذا وكذا، وجمع الشمس والقمر. على كل حال احنا نسميها كسوف لكل منهما، كسوف الشمس وكسوف القمر، وهو صحيح ايضا. طيب احنا عندنا الارض هنا، قمر هنا والشمس هنا، يعني الارض ستحجب القمر عن ظل نور الشمس، يعني القمر سيصبح اسود. هذا متى يحصل؟ يحصل في الليل صح، يحصل في الليل لما يقول ان القمر شاع، عنده شعاع. طيب الارض هنا دخلت، مثلا حصل هذا في امريكا ولا في المحيط، لا مش فاهم، في بلاد المشرق، في بلاد المشرق قال مثلا يا اخي فوق تركيا ولا فوق مصر، بدات العلامه في ليبيا بدأت تزول، في تونس ها قريب وصلت الجزائر وفرنسا مثلا على الخط زالت، وإحنا هنا في فرنسا مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها عم بالرؤية أنا عارف هذا، لكن إحنا إحنا إحنا مثلا هي وقعت الساعة شحال ساعة الشمس تطلع هنا؟ ستة وربع يا أخي، قول الخامسة وخمسة وأربعين بدأت العلامة، وبعد نصف ساعة زالت، بعد نصف ساعة طلع علينا القمر، إحنا وإحنا في فرنسا طلع علينا القمر، طلع القمر والكسوف انتهى، نصلي أم لا نصلي؟ لا نصلي، لأن سلطان القمر في الليل، فإذا وصل علينا والشمس ما طلعتش، والشمس وهو لم يطلع القمر يعني لم يطلع علينا، لم يطلع علينا وزال، لا نصلي. حنا متى نصلي؟ إذا كانت العلامة جاهزة وحاضرة، يعني إذا كان القمر ولو نصفه ولو جزء منه مغطى في ظل الأرض، ونفس الشيء في كسوف الشمس، يعني لو مثلا القمر هنا والأرض هنا والشمس هنا، شمتم، وجاء القمر وغطى علينا الشمس، طيب غطى علينا الشمس، هي مغطية، لابد أنه في جزء من الأرض الشمس ستغيب، في موقع في مثلا إحنا راهي في نص السماء، لكن في بلاد المشرق الشمس ستغيب، إذا غابت حتى لو لم تنتهي العلامة نقول الشمس زال سلطانها، توقف الصلاة، يعني تممها تمام خفيف ويسلم، فهمتوا؟ فهي سلطان الشمس في النهار وسلطان القمر في الليل، فإذا زال أحد منهما بغروب الشمس أو بطلوع القمر والعلامة انتهت فلا صلاة. صلاة الوتر، قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الوتر سنة مؤكدة داوم مع النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، وحث الناس عليها، وأقله ركعة وأكثره 11، وقد ثبت 13، والله أعلم من صحة هذا، لكنه يعني نقل الخلاف في 13، لكن متفق عليه 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. صلاة الوتر، قول أبي هريرة رضي الله عنه وصال خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام، فهذا دليل صلاة الوتر. والدليل على عدم وجوبها حديث أصلا في الباب، بل حديثان أصلان في الباب. حديث الأول حديث معاذ بن أبي جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في إيش؟ في اليوم والليلة، وصلاة الوتر كل ليلة ولا مش كل ليلة؟ إذن ليست واجبة. يجيب لي أي حديث أي شيء، وحتى لو كان بصيغة الأمر، قال: أوصاني خليلي، قل لك أوصاني، والوصية أمر، يعني هي بل زيادة على الأمر، نقول هي ليست واجبة، لأن حديث معاذ بن جبل فاصل في المسألة، هو حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل، لكن الشجرة كلها مباركة ابن عباس ومعاذ بن جبل، خلاص حط رجلك شمال بارد. فكلاهما من أفضل الصحابة، بل من مكثرين من الرواية والإفتاء، فهي ليست واجبة. ولحديث طلحة بن عبيد الله قال في البخاري: جاء رجل ثائر الشعر يسمع له صوت ولا يدرى ما يقول، قال فحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له: يا 5 صلوات في اليوم والليلة. صلاة الوتر هي سنة مؤكدة، أقلها ركعة وأكثرها 11 13 على الخلاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو الفجر فليوتر فليوتر فليوتر. هذه الدلالة على أنها ركعة واحدة، لأن الوتر واحد، والدلالة على أنها من الليل، والدلالة على أن وقتها من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. نعم، صلاة الصبح. نعم. طيب، إحنا عندنا في الشريعة صلاة التطوع كما قلت لكم، يعني التطوع مقيد ومطلق. كل المقيد باين شكله، لكن المطلق ليس عندنا في الشريعة تطوعا وصلاة بركعة واحدة إلا صلاة الوتر، ما عندناش، فهمتوا؟ ليس عندنا في الشريعة إلا صلاة الوتر. طيب، هل يجوز التطوع بتحية المسجد بركعة واحدة؟ شوف، تحية المسجد هي العبرة منها إيش؟ هو أنك داخل المكان مقدس تعطيه تحية، تحية هذه عبادة، عبارة عن عبادة. لماذا لم يأمرنا بركعة؟ أمرنا بركعتين، لأن الأصل في الصلوات هم الركعتين، إلا ما نص الدليل على غير ذلك، وهي صلاة الوتر. نقطة. هذا كل الليل، صلاة الليل. نعم، لكن هو صلاة تحية المسجد مضنة للتخفيف ولا مش مضنة للتخفيف؟ هي تحية فقط، يعني ما هيش يعني حاجة. دخلت المسجد ماكش داخل الشارع ولا داخل المكان عبادة يحترم ويقدس، صلي له ركعتين تحية المسجد، لماذا لم يجعلها واحدة؟ الدلالة على أن الأصل في الصلوات في الشريعة أنه نعم إلا ما نص الدليل على غير ذلك. نعم. طيب متى وقت، متى يبدأ وقت صلاة الوتر؟ اسمع أنا شوف أنا عارف الجواب الصحيح لكنه دقيق، ما تعطونيش همهمة، هو دقيق جدا. هاعطوني ما هاتف، ما تخافش هاتف. بعد صلاة النهاية صلاة العشاء هاي. حتى قبل يعني ليس بعد وقت العشاء، إنما بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء وأنت تعلم ما تقول، يعني أنت لو قلت لي بعد صلاة العشاء أي بعد أنا كملت صلاة العشاء. طيب صليت العشاء، صليت العشاء في غير وقتها. آه بدينا أنا قلت لك الجواب دقيق، قلت لك الجواب دقيق. أصبر في واحد، في واحد لم يتكلم. طيب أنت ما صليت العشاء، ما صليت العشاء يا أخي، أنت صليت العشاء متأخر ولا متقدم لعذر؟ صليت العشاء قبل الفجر بقليل. شوف هو أنا أريد أن أنص على قاعدة علمية، أن كل حكم علق بالصلاة فالعبرة فيه بفعل الصلاة لا بوقتها. نعم، كل حكم علق بالصلاة فالعبرة فيه بفعل الصلاة لا بوقتها، العبرة فيه بفعل الصلاة. تضربك مثال، جينا نصلوا، كان عندنا مطر وعندنا طين وعندنا ريح وعندنا كذا وعندنا كذا، جمعنا الصلاة، جمعنا العشاء مع المغرب، وقت الوتر هل مجرد بعد، هل هو مباشرة بعد العشاء ولا ننتظر وقت العشاء الحقيقي ثم نصلي الوتر؟ ها؟ ننتظر وقت العشاء؟ لا، بعد الصلاة. بعد الصلاة القاعدة تقول أن فعل الصلاة مبيح لما علق بها. نعم، إذن الوتر إنما هو بعد الصلاة مباشرة. يجوز لك أن تصلي الوتر مباشرة بعد الصلاة إلى وقت الصبح. فهمت؟ نضرب لك مثال آخر. مثال آخر. ها؟ في حديث مجلس ابن عمر لأن يسمى رسول العيال النام. شراس. أيام؟ نامت العيال ناموا. آه. وعندما أثر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أثرها، ومثل ما قال لا أرجع، لا يوجد أحد على الأرض يعبد الله إلا أنتم. تعرف الحديث؟ آه نعم. يعني هنا الناس ناموا لم يفطروا، يعني لو ناموا. هو أنه هذا يستدل به على أن النوم الخفيف لا يبطل الوضوء، وعلى أن أفضل وقت صلاة العشاء هو التأخير. أما صلاة الوتر ما إيش علاقته بصلاة الوتر؟ ممكن أنا أقول لك، ممكن أنا أقول لك أن وقت الصلاة فات، يعني دخل وقت الصلاة لكنهم لم يصلوا الوتر. نعم. هي لو كانت أنا كلامي هذا الحديث أتيت به لأن هنا دخل وقت الصلاة قبل. نعم. هذا. نعم. ولو أن واحد منهم أوتر لما قبل منه. نعم. هو لو أوتر لا تعد وترا. لماذا؟ لأن الصلاة العشاء لم تصل بعد. نعم. فهمتني؟ هي مرتبطة بالصلاة. هي مرتبطة بفعل الصلاة. فعل الصلاة. فهمت الآن؟ كل شيء علق بهذا، الرواتب وغير الرواتب. أنا حال الرواتب المرة الماضية قلت لكم هي بفعل الصلاة. فهمت؟ يعني أنت جيت مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر أخرتها كثيرا، يعني وقتها الحقيقي فات، وقت الفضيلة فات، وأنت عندك أربعة قبلها واثنين بعدها، لما تجي تصلي هل يجوز لك أن تصلي ستة لأن وقت الصلاة فات لكنك لم تصلي؟ نقول لك لا يجوز، إنما تصلي أربعا، فإذا فعلت الصلاة فصلي الركعتين اللي بعدها. فهم؟ هي قاعدة علمية يعرفوها، كل حكم علق بالصلاة فالعبرة فيه بفعل الصلاة لا بوقتها، إنما هو بالصلاة نفسها. فهمت؟ تفضل. سأل في صلاة الوتر، صليت العشاء وبعد باش صلي صلاة الوتر غالبا النعاس، قمت وقت صلاة الدخول صلاة الصبح. سأتي وقتها، سيأتي. تقول طيب كيف ألزم بعد أداء صلاة العشاء، كيف ألزمنا الوتر بعد أداء الصلاة؟ يعني لماذا لم يلزم بخروج وقت الصلاة لماذا وقت العشاء وأوزم بالفعل الصلاة؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تدفعت؟ لأنه هو لو جاء يصلي الوتر قبل أن يصلي العشاء هذا ليس وتر. ليس موتر. نعم. يعني لماذا أذنته بفعل الصلاة ولا تجمه بوضوء وقت صلاة العشاء؟ أفهمت. أفهمت. صلاة الوتر مجرد أن تصلي العشاء صلي الوتر. ليس لازم، ليس ضرورة، ممكن أن يؤخر إلى ما قبل الفجر. هذا وقته كله من فعل صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر، الوقت واسع، والأفضل أنه يؤخره، الأفضل أنه يصليه في الثلث الأخير. هذا الأفضل. لا ليس لازم، لا هو قلت لك بدايته. أسمع شوف، بداية جواز الوتر هو من فعل صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر. هذا الوقت، الوقت موسع، وقت واسع جدا، هي كلها صلاة الليل. أنت صلي اثنين اثنين اثنين اثنين، فإذا خشيت الصبح فأوتر. إحنا الآن في باب صلاة التطوع يا با، صلاة التطوع يعني صلاة سنة مش فريدة. الحنفية قالوا بوجوبها لكنها قول مرجوح، لا إن شاء الله لا يحاسب عليها. طيب فالوقت فيها مثال ذلك، العصر مع الظهر في وقت النهي إلى غيره، ضربت لكم المثال الآن. طيب لو أوتر ثم نام ثم استيقظ، واحد إنسان جاء صلى العشاء وصلى الوتر، صلى قيام الليل وصلى الوتر، راح رقد وبعدها ناظر قبل الفجر، أحب أراد أن يتنفل يقوم الليل، هل يجوز له وكيف يجوز له؟ يجوز له أن يزيد في التنفل. طيب كيف؟ ما هو أوتر. قال اجعلوا آخر صلاتك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه نام. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اجعلوا آخر صلاتك من الليل وترا. إيه هو نام بعد استيقظ. هاي ولكنه صلى الوتر. إيه معلش الوتر لا يغلق صلاة بعد النوم، هو فيه شو قطعة هذا يعني استراحة هذيك ولا النوم هذاك. طيب اجعلوا آخر صلاتك من الليل وترا. هو جعلها هو قبل ما ينام صلى. طيب وزاد استيقظ سيضيف صلاة، إذا نقول أنها على النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلي، يعني مفهومها إذا صليت الوتر فلا تتطوع من جديد. فهمتني؟ كلام وجيه ولا مش كلام وجيه؟ معتاد هذا شيء معتاد. إذا ترجع لي للعادة، إحنا نرجع للدليل. يقوم يصلي ركعة، فاش تكمل الركعة اللي يصلى الوتر، ومن بعد يصلي. طيب لحظة لحظة لحظة، احنا وش قلنا في المره الماضيه؟ قلنا صلاه اسبار في صلاه في سجود السهو، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم التفت واتكى وتكلم كلام بسيط لمصلحه الصلاه، قلنا لو خرج لبطلت ذلك ولا رجع وجبت عليه ان يقضي الصلاه من جديد. هذه مش بينها كلام بسيط ولا خروج، بينها نوم شخير كلام فاسد لا يصح. لا يصح. هي في ذلك شرعنا محمود، لكن هذا هو الاصل يعني. اما نتاعك هذا تاع الاسلام تاعك وفي حاجه ما فهمت واش يقول. هو قال لك انك صليت وتر، كي تنوض تصلي وتر بس يصبح زوج. لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح. تفضل. هو في حاله واحد اذا يصلي الوتر وما جاش نوم خصاحي هو اوتر ويريد واراد ان يفرس، يقال انه يزيد ركعه يعني شو يثني لهذه الركعه وبعد يواصل. لا ليس هذا، لا يجوز، لان الفاصل الزمن اذا طال يفصل الصلاه. تمام يفصل الصلاه. الحل هو ماذا؟ نام خلاص ابطل الوضوء وراح كل شيء. اسمع هو افضل حل هو ايش؟ ينوض يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ويخلي الركعه الوتر كما هي، لا يزيد لها ركعه اخرى لان فيه فاصل طويل وفيه نوم وفيه كذا. يصلي يزيد تطوع يا اخي، يصلي يزيد تطوع ويخلي هذيك الركعه الوتر كذا. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتك من الليل وترا، نقول هذا ليس على الوجب، ليس على الفريضه، انما هو من باب الافضليه فقط. يعني ممكن واحد يصلي بعد الوتر؟ نعم ممكن، اذا نام واستيقظ ولا حتى ممكن له ان يتطوع، باب التطوع مفتوح. نعم. خليته ما يعودش الوتر. لا لا يعيد الوتر، لا يعيد الوتر. الوتر في السفر. ها الوتر في السفر يصلى يعني صلاة الوتر ولا يصلي ركعة واحدة؟ صلاة الوتر. هو صلاة الوتر إيش هي؟ صلاة الوتر إيش هي؟ صلاة الوتر عندنا طرق في فعلها. صلاة الوتر إما أنه يصلي صلاة الليل قيام الليل ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين رحمك الله، إذا جاء يختم ينوض يجيب ركعة واحدة ويسلم، وإلا أنه يصلي الليل، عندنا صلاة الليل نخرج منها، هذه ركعتين ركعتين ركعتين، خلونا منها. أنا الآن أتكلم عن الوتر. الوتر يجوز له أن يفعلها ركعة واحدة، ويجوز له أن يصلي ركعتين ويسلم، ومن بعد يزيد ينوط ويصلي الركعة الأخرى ويسلم، وله أن يجمعها، يصلي ثلاث ركعات بتشهد أخير واحد، يعني يصلي الركعة الأولى الركعة الثانية لا يتشهد، ينوي يجيب الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم. هذا طريقتين. خمسة نفس الشيء، يجوز له أن يصلي ركعتين يسلم، ركعتين يسلم، ويزيد ينوض يجيب الأخير، ولا يجيبها خمسة متتابعة بدون تشهد إلا التشهد الأخير. يصلي خمس ركعات يا أبا بدون تشهد إلا التشهد الأخير ومع السلام. سؤالي، أنا صليت العشاء ركعتين، نعم، هناك سفر، أريد أن أشهد، نعم، صليت ثلاثة ولا صلي واحدة؟ كما تشاء، باب التطوع مفتوح، مفتوح، صلي ما شئت، صلي ما شئت، لأن هذيك نعم تجزئ، نعم تجزئ، تجزئ، نعم لا تجزئ، تجزئ، هي صلاة وتر، نعم. طيب، من تركه نسيانا، من ترك الفجر نسيانا كأن نام أو سهى أو كذا، يقضى. طيب متى يقضى؟ منهم من قال عليكم السلام إنه يقضى بعد الفجر، يعني لو قبل الفجر فهو صلاة وتر في وقتها، وإلا لو كان صلى الفجر، صلى الصبح الفريضة، منهم من قال يجوز له أن يقضيها بعد الصبح مباشرة، مفهومة؟ منهم من قال هذا، مع أنه وقت نهي، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وقت نهي، منهم من قال أنه يقضيها في هذا الوقت أيضا، منهم من أباح ذلك، ومنهم من قال إنها تقضى شفعا في النهار، يعني ما صليهاش ركعة واحدة، صليها ركعتين في النهار، هذا كلام بعيد جدا. ومنهم من قال إنه يصليها وترا في النهار، وترا يعني ركعة واحدة في النهار، يقضيها كما هي، وهذا أقرب للصواب. ومنهم من قال يصليها إذا ذكرها، يعني لما يتذكرها يصليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحد من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني إذا تذكرها يصليها في النهار ولا في الليل حتى الغد ويصلي يعود. قال يصليها إذا ذكرها، منهم من قال هذا. والأصح يصليها إذا ذكرها، يصليها إذا ذكرها في بداية النهار ولا في آخر النهار ولا بعد الصبح، حتى بعد الصبح له أن يقضيها والله أعلم. لأن المانع هنا، طيب المانع مثلا هو تذكر صلاة واجبة، يقضيها ولا ما يقضيها؟ إذا النهي هنا عنده أسباب، عنده أسباب. صلاة الاستسقاء، أقرأ لكم أول كلام المصنف في صلاة، قال صلاة الوتر: وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وحث الناس عليه، بل من الحنفية من قال أنها واجب، من الحنفية من قال أنها واجبة، وأكثره 11 ركعة وأقله ركعة، وقلت نقلت لكم الخلاف في أنها 13 ركعة، ووقته من صلاة العشاء، من صلاة العشاء، من أداء العشاء، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون في آخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: من خاف أن لا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن الصلاة آخر الليل مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، الفجر يعني وقت الفجر مش الصلاة فقط، وقت الفجر مشهودة، وذلك أفضل. رواه مسلم. صلاة الاستسقاء نختم إن شاء الله لأن الوقت وصل. من عنده سؤال في مكروهات الصلاة، في صلاة الخسوف، وفي صلاة الوتر؟ تفضل. أنت لم تحضر. هي تفضل. هي ركعتين في أربع ركعات، هي أربع ركعات في ركعتين مع أربع سجدات. دير هلو، شكون يدير؟ دير هلو الآن، دير هلو هنا، بين له، بين صلاة الخسوف شكلا فقط، مش لي ايش بدك شوي، زيد بدك، اتفضل، ما تقرب ولا شيء، اكت فيزيك فقط. يا با، الحمد لله رب العالمين، لا لا وخر، روح بعيد. هذه صلاة الخسوف. الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، تقرا ما تيسر، الله أكبر، سمع الله وحمده، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر سمع الله الحمد تسجد. والركعة الثانية نفس الشيء هي هذه، لكن يطال فيها في الركوع، يطال فيها في الركوع مع الضوابط اللي ذكرتها قبل قليل. يعني فيها ضوابط كثيرة ذكرتها قبل قليل، أنت ما حضرت نبعث لك التسجيل إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. انتهت الأسئلة، خلصت الأسئلة. لا الفاتحة وصورة، هو لا صلاة اللي من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الحديث عن في كل الصلوات. ما عندناش صلاة في الشريعة بدون فاتح، عندناش مش موجودة. وما عندناش صلاة في الشريعة، ما عندناش صلاة في الشريعة اسمها ركعة واحدة إلا ركعة الوتر. وما عندناش أيضا الضابط الأخير اللي أذكره في صلاة الوتر ما ذكرته، صلاة الوتر تكون سرا مش جهرا، لأن الضابط الأصل أن صلاة الليل ما شفته إحنا التراويح، المفروض أنت لما تيجي تقوم الليل تقوم هايش، تقومها جهرا، وكي تيجي تصلي الوتر الأصل أنك تصليها سرا. علاش؟ خاصة إذا صليتها ثلاث ركعات حتى تميز بين صلاة المغرب وصلاة الوتر. هو ذكر فيما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، نقل في الموطأ أن صلاة الوتر الأصل أنها كانت واجبة ثلاث ركعات، لكن الله سبحانه وتعالى جعل، لأن صلاة المغرب هي نهاية النهار وصلاة الوتر هي نهاية الليل، فهمتوا؟ فهذه الصلاة جعلها واجبة هي الوتر المغرب، والصلاة الأخرى تصدق بها علينا، فهمتوا؟ هي وزنها تقريبا بوزن صلاة المغرب، لكن الله سبحانه وتعالى خففها وجعلها سنة ولم يجعلها فريضة، فهو تصدق بها علينا لكن فضلها كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.